أما فيما يتعلق بالظهور هذا يختلف من شخص إلى شخص، لكن بالنسبة للمقاطعة للقنوات المعروفة بقنوات العهر والرذيلة وبث الشبه بين المسلمين والبدع والضلالات والتي فيها مقاطع موسيقية وغير ذلك، فالإنسان يدخلها مطلقا يمنع من ذلك، لأن في نوع إقرار له، يعني في مقدمة البرنامج موسيقى، في النهاية موسيقى، أنت تحدث عن قال الله وعن قال رسوله، وبعد البرنامج تحدث عن قال الشيطان وقال فلان، وهذا في تلبيس على الناس، وهذا في تضليل أيضا للناس، ليس يقاطع هذه. أما القاعدة أيضا التي تسمى إسلامية أيضا على ما فيها من الأشياء الأخرى، هذا ليس يخرج للصدع بالحق وبيان الحق، هذا له اجتهاد. والآن الوسائل كثيرة تستطيع أن تقول ممكن الإنسان يبلغ دين الله دون هذه الوسائل أصلا، بعد ظهور الآن ما يسمى بتويتر وغير ذلك، الإنسان يبلغ ما يرتبط بأحد، بمعنى يمكن الإنسان يسجل شريطا مصور غير مصور وينشر بين الناس دون أن يكون مرتبطا بقناة فضائية بحيث ما يكون محسوبا إليها. ونحن نرى بعض الناس الآن قد اشتروا برد وفاق هؤلاء يقوم بفضائيات وجلس في بيته، يعني بإمكان الإنسان يبلغ دين الله جل وعلا وغير مرتبط أصلا بآخرين ويكون محسوبا عليهم، خاصة الآن الجماعات والأحزاب أصبحت تقود الآن الناس إلى ما هي عليه، وهذا كثير. أصبح كل شخص له حزب وله تجمع وله منهج خاص به، يحاول يضع قناة ثم يستقطب طبقة من الناس ثم يوحي إلى الآخرين بأن هذا على منهجهم وهذا على ما هم عليه. ونحن نريد من أمة المسلمين أن يكونوا أمة واحدة، لا يتحزبون ولا ينتسبون لطوائف. الله جل وعلا قال هو سماكم المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عباد الله المسلمين، سموا عباد الله المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعزي بعزائي أهل الجاهلية، فإن هذا يفرق كلمة المسلمين. ونحن نريد من المسلمين يعتصم بحبل الله جميعا كما قال تعالى واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرق، وكما قال الله جل وعلا ولا تنازعوا فتكسلوا وتذهب ريحكم. ما هي معنى ريحكم؟ أي قوتكم، القوة تذهب بالتفرق، كما في حديث ثوبان عند أبي داود وعلى السائر المختلف فيه قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى إلى قصعتها، يوم إلى قصعتها ألاكم إلى قصعتها، قال من قل نحن يوم إذن، قال لا أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف، ولينزعن الله من قلوب عدوكم هذا، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل يا رسول الله الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الدنيا. فالناس حين يحبون الدنيا يحبون ذواتهم ويعملون لأنفسهم لا يعملون لدين الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وهل هناك أعظم من وأفضل من اسم المهاجرين والأنصار بالقرآن. ومع ذلك الصحابي لما قال يا للمهاجرين قال الآخر يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم. الإنسان لا يدعو إلى حزب ولا إلى مذهب، يدعو إلى الكتاب وإلى السنة، والاجتماع على مفضول خير من التفرق على فاضل.